المتعلقة بالأسماء. المبحث الأول: الجمود والاشتقاق. ينقسم الاسم باعتبار أخذه من غيره وعدم ذلك إلى قسمين: جامد ومشتق. ينقسم الاسم بهذا الاعتبار. ما هو هذا الاعتبار؟ هل أخذ هذا الاسم من غيره أم لم يؤخذ؟ فإن أخذ من غيره قيل هذا مشتق كما سيأتي، وإن كان لم يؤخذ من غيره هكذا وجد، هكذا وجد، فهذا يسمى جامدا. قال: فالجامد ما لم يؤخذ من غيره، كشمس وقمر. الآن لو قلت لك شمس مأخوذة من ماذا؟ شمس، هكذا شمس وجدت هذه اللفظة هكذا، ليست مأخوذة من مادة لغوية أصل معنى هكذا ثم جيء بها، واضح؟ لكن كما سيأتينا مثلا أن المشتق ما أخذ من غيره، مثلا نقول ضارب، ضارب ما أخذ من ماذا؟ من ضرب. ضارب ما أخذ من ضرب، يعني من الضرب، من المصدر، تمام؟ ومضروب مثله كذلك. أقول الأكرم ما أخذ من، ها، من الكرم، نعم، من الكرم الذي هو المصدر، كرم كرم. طيب، فالشاهد أن هذا في الأفعال وفي الأسماء. الجامد ما لم يؤخذ من غيره، كشمس وقمر. قمر من إيش مأخوذة؟ هكذا قمر. ومنه المصادر على قول، لأنه مختلف، هل المصدر هو الأصل الذي يشتق منه غيره أم الفعل الماضي هو الذي يشتق منه غيره؟ فالأشهر وهو قول البصريين أن المصدر هو الأصل، فالشاهد لهذا قلنا على قول. فالمصدر كضرب وقيام وقعود، لما قل قعد يقعد قعودا، قام يقوم قياما، جلس يجلس جلوسا، قتل يقتل قتلا، هذه قتلا وصياما وقياما وقعودا، هذه هي المصادر. فمنهم من يقول هذه جوامد لم تشتق من غيرها، جوامد لم تشتق من غيرها. قال: والمشتق ما أخذ من غيره، ككاتب ومكتوب. كاتب ما أخذ من الكتابة، ومكتوب كذلك من الكتابة، يعني هذا على القول بأن المصدر هو الأصل. فهمنا ما معنى الجامد والمشتق. إذن إذا قيل لك هل هذا جامد أو مشتق، يعني هل هذا مأخوذ من غيره أم ليس مأخوذا من غيره، هذا معنى جامد ومشتق هنا. بخلاف يعني الجامد والمشتق في، بخلاف الجامد في الأفعال. الجامد في الأفعال ما هو؟ ما لا يتصرف، ما لا تأتي منه عدة صيغ، واضح؟ فيقال له جامد ويقابله المتصرف. هنا الجامد ما لم يؤخذ من غيره، والمشتق ما أخذ من غيره. نعم، عندك يا إبراهيم، هات لنا أي لفظة ما أخذ من غيرها. أكل، هذا فعل. واسم ما أخذ من غيره؟ اسم مشتق، آكل. ما أخذ من ماذا؟ من الأكل. فالأكل جامد وآكل مشتق، اشتققنا من أكل آكل. سيأتي معنا أن آكل اسم فاعل، يأتي معنا في هذا الدرس إن شاء الله. طيب، نعم، عندك ماذا؟ سامع، مأخوذ من ماذا؟ من سمع، سمع، المصدر سمع، فهو مأخوذ منه. فإذا الجامد ما لم يؤخذ من غيره، والمشتق ما أخذ من غيره. قال: والاشتقاق مبحث مهم مفيد، وهو يدل على براعة هذه اللغة، إذ تأخذ من المادة الواحدة عدة صيغ تستعمل كل منها في موضعه، فيستعين المتكلم بهذا الأمر على تنويع خطابه وتغيير ألوانه وفنونه. مرة يستعمل المصدر، مرة يستعمل اسم الفاعل، مرة اسم المفعول، مرة يشتق آلة، وهكذا. هذا التنوع والتغير يدل على براعة اللغة، ويستفيد منه المتكلم والخطيب لتنويع خطابه. قال: وهذه فائدة التي استفادها: ومن هنا تدرك معنى من المعاني التي لأجلها سمي هذا الفن بالصرف والتصريف. مر معنا أن التصريف هو التغيير، صح؟ هذا التغيير هو اشتقاقات يكون، وأحيانا إبدالات، وأحيانا غير ذلك، فهذا معنى من المعاني التي لأجلها سمي هذا الفن بالتصريف، لأن هناك أنواع من المشتقات سندرسها في المباحث القادمة. قال: والمشتقات أنواع، سيأتي معنا بحث أكثرها خلال الصفحات القادمة إن شاء الله. الشاهد أن المبحث الأول الجمود والاشتقاق، سهل أو ليس بسهل؟